أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من الجنة غرفاً نعم أجر العاملين الذين صبروا نعم وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر فأنى يؤفكون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ولئن سألتهم من خلق السماء لا يقولن الله وإن الدار